يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول غالب من يعملون في المسالخ في بلدنا، هذا خارج البلاد، يقول غالب من يعملون في المسالخ في بلدنا هم تاركون للصلاة لانشغالهم ولملازمة النجاسة لهم، يقول ما موقفنا من تلك الذبائح التي يذبحونها؟ التي يذبحها مسلم حلال إن شاء الله، ولا تدقق تقول هذا ما فكذا، هذا أخاف أنه ما صلى، أخاف أنه ما سوى كذا، ما دام أنه مسلم فالأصل في المسلم العدالة والخير. نعم.